فتكون هنا للتعليل، وهي كثيرة في القرآن بهذا: لعلكم تشكرون، أي تشكرون الله عز وجل على نعمه. والشكر يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح. وعلى هذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. البيت مرة أخرى: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. للمرة الثالثة: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. نعم، تمام. ما معنى البيت؟ معنى البيت أن نعماءكم علي ملكتم بها يدي ولساني والضمير المحجبة. فنعماءكم أفتتكم هذه الثلاثة، ملكتموها. الشكر بالقلب أن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة من الله عز وجل، ويحب الله عز وجل لذلك، أي لكونه أنعم. ولهذا جاء في الحديث: أحب الله لما يغدوكم به من النعم. الشكر باللسان الثناء على الله بها، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن ذلك، أي من الشكر باللسان، القيام بكل قول يقرب إلى الله عز وجل. عبد الله حيدر مطلوب ضروري خارج المسجد. عبد الله حيدر. أما الثالث فهو الجوارح، أن يقوم الإنسان بما يلزمه نحو هذه النعمة. فمثلا إذا كانت زكاة، إذا كانت مالا، فقيامه بشكرها أن يؤدي زكاتها إلى أهلها. وكذلك أيضا إذا كانت عملا آخر يحتاج إلى حركة بالجوارح، فلا بد من أن يقوم بهذه الحركة. فالشكر إذن محله القلب واللسان والجوارح. فإذا قال قائل: أيهما أعم، الحمد أو الشكر؟ قلنا: بينهما عموم وخصوص وجهي. ومعنى وجهي أي أن أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من الآخر. فباعتبار السبب الأخص الشكر، لأن سببه النعمة. وأما الحمد فسببه النعمة وكمال المحمود حتى وإن لم ينعم. ولهذا نحن إذا حمد الله عز وجل فإننا نحمده على كمال صفاته وعلى كمال إنعامه وإحسانه. وأما المتعلق فالشكر أعم، لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد إنما يكون باللسان فقط. نعم، انتهت الآية الكريمة، انتهينا من الكلام عليها، فلنرجع الآن إلى فوائدها. فمن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية الوضوء للصلاة، وإن شئت فقل أهمية الطهارة للصلاة بوضوء أو غسل أو تيمم. وجه الأهمية أن الله صدر الخطاب بالنداء، لأن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته. فإنك تجد الفرق بين أن تتحدث حديثا مرسلا هكذا، وبين أن توجه الكلام إلى أن توجه الخطاب إلى المخاطب، فتقول: يا فلان افعل كذا، اترك كذا، وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الطهارة من مقتضيات الإيمان، كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا. ومن فوائدها أن الإيمان يزيد بها، يزيد بالطهارة، وضوءا كانت أو غسلا أو تيمما، لأنها إذا كانت من مقتضياته لزم أن يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإخلال بها مناف لكمال الإيمان. يعني لو صليت بدون وضوء بدون غسل بدون تيمم فإن ذلك ينقص من إيمانك، لأنك خطبت بصفة الإيمان على أن تقوم بهذا. لكن هل ينافي أصل الإيمان؟ جمهور العلماء لا، لا ينافي أصل الإيمان، وأن من صلى محدثا لم يكفر. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن من صلى محدثا كفر، لأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل، وعلى هذا فيكون عدم القيام بها منافيا إيش لأصل الإيمان. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة مشروعية الغسل، مشروعية الوضوء أو الغسل أو التيمم عند كل صلاة حتى وإن كنت على طهارة. فمثلا لو توضأت لصلاة الظهر وجاء وقت العصر وأنت على طهارتك، نقول الأفضل أن تتوضأ، لقول إذا قمتم إلى الصلاة، وقال هذه العموم. ولم أعلم أحد من الناس قال إنه يشرع إذا قام لكل صلاة موالية للأخرى، كما لو كان يصلي الليل ركعتين ركعتين، ما علمت أن أحد قال كلما فرغ من ركعتين ذهب وتوضأ. ولكن فيما بين الأوقات نعم، ذهب كثير من العلماء إلى أنه يشرع للإنسان إذا دخل وقت الصلاة الأخرى أن يجدد الوضوء ولو كان على طهارة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوضوء لكل صلاة، ولكن هذا ضعيف، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمسة بطهور واحد، ولأنه أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بالمستحاضة، أعني وجوب الوضوء لكل صلاة. ومن فوائد هذه الآية أن الطهارة لا تجب إلا للصلاة، لا تجب إلا للصلاة، وعلى هذا فلا تجب لقراءة القرآن، ولا تجب لمس المصحف، ولا تجب للطواف، ولا تجب للسعي، ولا لغيرها من الأعمال الصالحة. وإلى هذا ذهب قوم من أهل العلم أنه لا وضوء إلا للصلاة. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أتتوضأ من عمل عمله، قال إني لم أرد أن أصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه من المعلوم أنه لا وضوء إلا للصلاة. ولا شك أن هذا هو الأصل، وأن من ادعى أن غير الصلاة يجب الوضوء له فإن عليه إيش؟ عليه الدليل، وإلا فالأصل أنه لا يجب إلا للصلاة. فلننظر، نقول مس المصحف، مس المصحف اختلف فيه العلماء هل تجب له الطهارة أو لا. فمنهم من قال إن الطهارة واجب على مس المصحف، واستدل بعضهم بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، واستدل آخرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. فأما استدلال الأولين بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فإنه لا يستقيم، لأن الضمير في قول لا يمسه ضمير المفعول به يعود إلى الكتاب المكنون. واقرأ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الكتاب المكنون. وأيضا يقول مطهرون ولم يقل إلا المطهرون، وفرق بين المطهر والمتطهر. فمن هم المطهرون؟ هم الملائكة. وأما حديث عمرو بن حزم فإن من لا يستدل بالمرسل لا يراه حجة، والحديث مرسل مشهور، يقول ما دام مرسلا فالمرسل من قسم ضعيف، فلا نثبت به حكما نلزم به عباد الله، فلا يستقيم الدليل، أو لا يستقيم الاستدلال. نعم، الدليل الآية نقول لا يستقيم الاستدلال، وهذا نقول لا يستقيم الدليل. ومن رأى أن هذا الحديث المرسل بعينه حجة لتلقي الأمة له بالقبول في الزكاة والديات وغيرها قال إنه يكون حجة. إذا كان حجة فقال بعض العلماء حتى لو ثبت واحتججنا به فيما جاء فيه من الأحكام فإن قوله إلا طاهر يحتمل أن يراد بالطاهر المؤمن ويحتمل أن يراد به المتوضئ، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. وعلى هذا فلا تجب الطهارة لمس المصحف. وفنقول في رد هذا نعم الاستدلال إذا وجد احتمال بطل الاستدلال، هذا إذا تساوى الاحتمالان فليس أحدهما بأولى من الآخر. وأما مع رجحان أحد الاحتمالين فالواجب الأخذ بالراجح. ولو أننا جعلنا لكل نص يحتمل وجهين جعلنا دلالته ساقطة لضاعت علينا أحكام كثيرة وأدلة كثيرة. فنقول أيما أرجح، أن يراد بالطاهر المؤمن أو أن يراد بالطاهر المتوضي؟ الثاني أرجح، لأننا لم نعهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعبر عن المؤمن بالطاهر، لأن وصف المؤمن أحب إلى النفوس وأقوى في الثناء من وصف الطاهر. قد يقول قائل هذا الظاهر الذي قلتم يعارضه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم وقد بعثه إلى اليمن، فهذا قرينة على أن المراد بالطاهر المؤمن لأنه متوجه إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام. وهذا لا شك أنه مؤثر في الاستدلال، لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستعمل قط كلمة طاهر تعبيرا عن المؤمن يضعف هذا الوجه. فالذي يظهر أن مس المصحف لا يجوز إلا بوضوء، هذا هو الظاهر. طيب بقي علينا الطواف. الطواف إذا قال قائل أين الدليل على أن الطواف تشترط له الطهارة؟ نقول الدليل قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث روي مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وروي موقوفا على ابن عباس، فرواية المرفوع ضعيفة، يعني لا نقول إنه تعارض رفع ووقف فيجب الأخذ بالرفع لأن الرافع معه زيادة علم، لأن الرافع معه زيادة علم، ولأنه كثيرا ما يعبر الراوي عما رواه مرفوعا بقول من عنده فيظن سامعه أنه موقوف عليه. لأننا نقول كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتناقض، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتناقض ولا يخالف الواقع، وهذا متناقض لا صح طردا ولا عكس. فلننظر، إذا قلنا إنه صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، نقول يجب التكبير عند الدخول فيه والتسليم عند الانتهاء منه وقول سبحان ربي الأعلى فيه، سبحان ربي العظيم، والاتجاه إلى القبلة بالكعبة، وأن لا يأكل فيه ولا يشرب، وهل مجرد؟ فنجد أنه يخالف الصلاة في أكثر مما يوافقها. وهل يمكن أن يرد عن المعصوم كلام يكون تكون المخالفة فيه أكثر من الموافقة؟ لا يمكن أن يرد. ولهذا ليس في هذا دليل على أن الطواف تشترط له الطهارة. وهنا النظر في الاستدلال أو في الدليل أو فيهما جميعا، النظر فيهما جميعا، لأننا لا نقبل مثل هذا الحكم العام الذي تتوافر الدوائر على نقله ويحتاج الناس إليه في كل وقت وحين، لا يمكن أن نقبله وهو بهذا الثبوت الهش. لا بد أن يكون قد تواتر أو اشتهر على الأقل. وثانيا أنه لا يمكن أن يكون مرفوعا لكونه متناقضا. طيب إذن لا تشترط له الطهارة. فلو قال قائل دعونا من هذا الحديث، أليس الطائف إذا طاف لا بد أن يصلي؟ فهل تقولون إن الطائف يصلي بلا وضوء؟ الجواب لا، لا نقول ذلك، نقول يطوف ولا يصلي، وليست الصلاة بعد الطواف شرطا في صحته. فنقول إن كان الأمر قريبا ذهب وتوضأ وصلى، وإن كان لا يجد ماء إلا بعيدا فإن الصلاة تسقط عنه. فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك طاف متطهر وصلى ركعتين خلف المقام، وقال خذوا عني مناسككم، قلنا هذا الحديث خذوا عني مناسككم ليس على عموم بالإجماع، وما أكثر النساء التي فعلها الرسول وكانت على سبيل الاستحباب. فنحن نقول المستحب بلا شك أن يتوضأ على طهارة ولا أشكال فيها. أي نعم، المستحب بلا شك أن يطوف على طهارة ولا أشكال في ذلك. أما أن نقول إن الطهارة شرط للطواف، وأن من طاف محدثا فطوافه غير صحيح حتى ولو لزم من ذلك مشقة عظيمة، كما لو كان الطواف بغير طهارة طواف الإفاضة ثم قدم إلى بلده وقلنا إن حجك لم يتم، قد يكون في مشقة شديدة. ويقع ذلك كثيرا، أعني عدم الطهارة في هذه الأعصار، لأن الزحام يكون شديدا ومدة الطواف تكون طويلة، وربما يحدث الإنسان في أثناء ذلك. فهل نقول اخرج وتوضأ؟ وإذا قلنا اخرج وتوضأ، خرج وتوضأ ثم رجع، نعم أحدث حصل مثل الأول، هذا لا، في مشقة شديدة. على كل حال الذي نرى في هذه المسألة أنه لا يشترط للطواف وضوء، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويكفينا أن نستدل بهذه الآية ونقول أي عمل تشترط للطهارة فعليك الدليل. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الغسل في الوجه لقول فاصل، ويتفرع من ذلك أنه لو مسح وجهه مسحا عقيل لم يصح وضوء لقوله اغسله. ومن فوائد هذه الآية وجوب استيعاب الوجه في الغسل بالغسل، وجوب استيعاب الوجه بالغسل، لا بد يغسل كل الوجه لقوله إيش وجوهكم. طيب، ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجب غسل شيء من الرأس، خلافا لما ذهب إليه بعض الأصوليين وقال يجب أن يمسح جزءا من الرأس، لأنه لا يتحقق أن يجب أن يغسل جزءا من الرأس، لأنه لا يتحقق أنه غسل جميع الوجه إلا بغسل جزء من الرأس، ويجب أن يمسح بعض الوجه لأنه لا يتحقق أنه مسح الرأس كله إلا بمسح بعض الوجه. فيكون عندنا جزء من البدن تجب فيه طهارتان، مسح وغسل، وهذا خلاف ظاهر القرآن، وهو في الحقيقة نوع من التنطع. فيقال حد الوجه معروف، وما زاد عن الوجه فليس بواجب أن يغسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب غسل الأيدي من أطراف الأصابع إلى المرافق بقوله إيش وأيديكم إلى المرافق. ومن فوائدها الآية أنه إذا أراد غسل اليد بدأ من أطراف الأصابع، لأن إلى تفيد الغاية، فإذا كانت المرفق هو الغاية لازم أن يكون أطراف الأصابع هو البداية، لكن هذا فيه شيء من النظر، لأن الذي يقال فيه البداية والنهاية إذا جاءت من وإلى، وأما إذا حددت النهاية فقط وسكت عن البداية فإنه لا يدل على أن الأفضل البداية من الجانب الآخر، بل نقول هذا تحديد للنهاية فقط، لأنه لا بد أن نحدد النهاية مهما كان، بدأنا من أول أو من الأطراف أو من الوسط. وعليه فلا يظهر أنه من المشروع أن تبدأ بغسل أطراف الأصابع ثم تأتي إلى المرفق، بل يقال الغسل ينتهي بهذا والبدء من حيث شئت. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط. وجه الدلالة أن الله قال إلى المرافق، ولو كانت اليد عند الإطلاق إلى المرافق لكان هذا القيد لا فائدة فيه. والأمر كذلك، أعني أن الأمر أن اليد عند الإطلاق إنما هي الكف، ولنا دليل في هذا. يد السارق تقطع من مفصل الكف لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولا يجوز أن يتجاوز مفصل الكف. في التيمم إنما يطهر الكف فقط ولا يتجاوز إلى المرفق، وهذا أمر واضح. إذن نستفيد من هذا أن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقط، وإن قيدت فهي بما قيدت به. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مسح الرأس، وجوب مسحه لقوله وامسحوا برؤوس، ووجوب استيعاب الرأس بالمسح لأن الباء إيش للاستيعاب، ولم تأتي في اللغة العربية للتبعيض إطلاقا أبدا. قال ابن برهان من ادعى أن الباء للتبعيض فقد أتى أو فقد قال عن أهل اللغة بما لا يعرفون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو غسل الرأس بدلا عن المسح فإنه لا يغسل، لأن الله أمر بالمسح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فلو أدلى برأسه حتى صب الماء، حتى صب الماء من الماسورة وعم جميع الرأس فإنه لا يجزئ. وقال بعض العلماء إنه يجزئ مع الكراهة مستنبطا بنظر مستدلا بنظر لا بأثر. النظر يقول إنما وجب مسح الرأس تخفيفا على العباد، فإذا أراد الإنسان أن يأخذ بما هو أكمل فلا حرج عليه، كما شرع للصائم أن يفطر عند غروب الشمس، ولو أراد الوصال فله أن يواصل إلى السحر، وبعض العلماء يقول له أن يواصل اليومين والثلاثة، لكن هذا القول فيه نظر. أعني القول بإجزاء الغسل بدل المسح فيه نظر، لأن حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رده، أي رد الغسل بدل المسح، ولأن هذا من باب التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب غسل الرجل لقوله وأرجو لكم، وهي معطوفة على قوله وجوهكم، أي واغسلوا أرجو لكم. هذا على قراءة النص. أما على قراءة الجر فقد قال بعض العلماء إنه يجزي المسح، أي مسح القدم، عطف جعلا لقراءة الجر معطوفة. نعم جعلا، نعم يقول استدل بهذه الآية على جواز الاقتصار على مسح الرجل، أخذا بالقراءة الثانية وأرجلكم. وقال إن الإنسان يغسل يده مرة ويمسحها مرة أخرى. يغسلها بناء على إيش؟ على قراءة النصب، ويمسحها على قراءة الجر. وهذا لولا السنة لكان له نوع من الوجاهة، يعني لكان وجهة نظر جيدة، لكن السنة تأبى ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه، ولم يرد حرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسحه، بل إنه لما رأى بعض أصحابه قد غسل رجليه بما ليس بغسل نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. فدل ذلك على وجوب غسل القدم. إذن كيف ننزل الآية؟ ننزل الآية على إما من جهة العرب، ننزلها على ما سبق أن بعض أهل العربية قال إنها مجرورة بالمجاورة، وأن محلها حقيقة النصب، أو ننزلها على أن الرجل لها حالة، حال تكون مستورة، وحال تكون إيش؟ تكون مكشوفة. فإذا كانت مكشوفة فالفرض الغسل، وإذا كانت مستورة فالفرض المسح. ولهذا لم يأتي مثله في اليدين، لأن اليدين ما فيهما مس. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان عليه جبة الشامية وصعب عليه أن يخرج يده من الكم، أخرج الكم من اليد، وأخرج يده من أسفل الجبة وأصلها عليه الصلاة والسلام، كما هو ثابت في الصحيح. طيب، إذن نقول القراءة، نأخذ من القراءتين وجوب غسل الرجل متى؟ إذا كانت مكشوفة، ومسحها إذا كانت إيش؟ مستورة. نعم. فتكون يكون فيها إشارة إلى المس على الخفين. وبناء على ذلك، هل الأفضل للابس الخفين أن يخلعهما ويغسل القدمين، أو أن يمسحهما؟ الثاني هو الأفضل، ويدل له أن المغيرة بن شعبة لما أراد أن يخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب غسل الرجل إلى الكعبة، بقوله إلى الكعبين. فهل نقول إن الرجل أو القدم إذا أطلق يكون لما دون الكعبين كما قلنا في اليدين؟ الجواب نعم، وذلك أن الرجل عند الإطلاق حدها مفصل العقل، حدها مفصل العقل. كما تعلمون أن قطاع الطريق الذين تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف يقطعون من أي مكان في الرجل من مفصل العقب، ويبقى العقب غير مقطوع. وهنا إذا قلنا الرجل إلى الكعبين دخل العقب. طيب، لأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. وذهبت الرافضة إلى أن الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم، أنا على ظهر القدم. قال ابن كثير رحمه الله: وقد خالفوا أهل السنة في تطهير الرجل من وجوه ثلاث. الوجه الأول أنهم جعلوا حد التطهير إلى العظم الناتئ على ظهر القدم. الوجه الثاني أنهم قالوا إن الواجب في الرجل هو المسح دون الغسل. الوجه الثالث أنهم أنكروا المسح على الخفين، قال لا يجوز المسح على الخفين. والعجب أنهم أنكروا ذلك مع أن من جملة رواة المسح الإمام علي بن أبي طالب، إمام الأئمة عندهم، ومع ذلك خالفوا. على كل حال، لسنا الآن في موضع نقاش مع هذا الرأي، ولكن نقول إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. وهذا يقول أين ال... نعم أي نعم سن بارك الله هذا جيد أحابس نعم بارك الله الرسول عليه الصلاة والسلام منع عائشة من الطواف وكذلك أيضا صفية لكن هل هي عائشة وصفية هل عليهم الوضوء ولا عليهم الحيض والحائض لا يرخص لها في البقاء في المسجد ولهذا لو اضطرت الحائض إلى أن تطوف قلنا لها طوفي ولكن تلجم حتى لا يتلوث المسجد بالدم وطوفي للضرورة نعم غسل الرأس نعم نعم ولا يتوضا كما هي السنه اي نعم هل الماء من فوق عليه يعني ليس هو لما كان عليه جنابه دخل الوضوء في الغسل وصار الحكم للغسل فلا بد في هذه الحال اذا كان لا يريد الوضوء لا بد ان يغسل راسه لان لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وسياتي الكلام عليه ان شاء الله كيف إذا؟ غسل رأسه بيده لأن وضع حفن بالماء على رأسه نعم وضعها تحت هو إذا أمر يده عليه صار ماسحا صار ماسحا أي أجزاء لكن لا يعني أليس يجزي لكنه مكروه لمخالفته الصفة المطلوبة من الفروض نعم لأنه مسح يرى الجار وهل ذكر الله عز وجل عام ولا خاص عام يذكر الله يعني عام الذكر ولا غير عام عام هل يجوز أن يخصص العام أو لا هذا نقول هذا العموم إن سلمنا أن القرآن يدخل في مطلق الذكر قلنا هذا العموم دل على أنه أدل الدليل على أن القرآن لا بد أن يمسه الإنسان وهو ثم أننا نقول لا ما هي المسألة قراءة القرآن المسألة مس المصحف فهو غير داخل في هذا إطلاقا والرسول يقرأ القرآن بلا مصحف لذلك يعني يظن بعض الناس أن هذا الحديث يعارض القول بوجوب الوضوء لمس المصحف وهما مسألتان هما مسألتان كل واحد مستقل عن الأخرى ولهذا نقول لمن ليس على وضوء إذا أردت أن تقرأ من المصحف فاجعل بينك وبينه حائل واخرى فهمت؟ واضح؟ طيب نعم أي نعم قلنا أنه مرسل لكن العلماء تلقوه بالقبول والمرسل إذا تلقته الأمة بالقبول وعملت به دل ذلك على أن له أصلا وهذه من الفائدة الحديثية التي تفوت على كثير من الناس وهذا مشهور عند العلماء وما أحسن البحث الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير حول هذه الأمور صحة وغيره العلماء الذي أخذوا به في الديات وأخذوا به في الزكاة وأسنان الإبل قد اعتبروا دليل نعم إيش يعني عملوا به وأخذوا به إن كان خبرا فبالتصديق وإن كان عملا فباعتباره حكم يكفي العلم إذا أخذ به العلم يكفي نعم خالد ايش نعم نعم لم يدل على عدم الوجوب. نعم ولكن لو قيل بأن الوجوب يؤخذ من مدام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم لو قيل بهذا ردناه بقوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فأوجب الغسل فيما إذا كان قد قام من نومه. ما يدل على هذا ما دام عندي نص من القرآن وظاهر السنة. لك استدلنا على المداومة الوجود في بعض الأحكام. صحيح في بعض الأحكام، لكن ما في معارض التي استدلنا بالمداومة على الوجوب في بعض الأحيان ليس لها معارض، هنا لها معارض وهو ظاهر الآية. نعم سليم. لم نعم نعم هنا. هذا يدل على أن الإنسان طاهر حتى لو كان عليه جنابة فهو طاهر. لا ما يصح هذا، عندنا دليل، عندنا دليل. ما كملنا فوائد نستمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامزحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر. ذكرنا فوائده. ها طيب وصلنا إلى إيش؟ نعم من فوائد الآية وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الأصل كما هو معروف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء. ولذلك وجهان: الوجه الأول أن قوله فاغسلوا جواب للشرط، والجواب للشرط يكون مرتبا في ذاته كما هو مرتب على فعل الشرط. إذا قمتم فأصلوا، فقولوا اغسلوا إلى آخره مرتب على إذا قمتم. فإذا كان كذلك لازم أن يكون هذا الفعل المرتب على شيء هو بنفسه مرتبا. هذا وجه. الوجه الآخر أن الله أدخل الممسوحة بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب، وهو أن يكون تطهير الرأس في محله، أي بين غسل اليدين وغسل الرجلين. هذا مأخوذ من الآية نفسها. أما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا بعد الطواف وأراد السعي قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي لفظ في غير الصحيح قال: ابدأ في لفظ الأمر. وهذا يدل على أن ما بدأ الله به فهو أحق بالتقديم، وعلى هذا يكون دليل الترتيب من وجهين في الآية ومن دليل منفصل من السنة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الموالاة. وجهه أن غسل هذه الأعضاء جاء مرتبا على الشرط، فلا بد أن يكون أجزاء هذا الفعل المرتب على الشرط لا بد أن تكون متوالية، لأن الشرط يعقبه المشروع. هذا وجه الدلالة من الآية. أما من حيث النظر فيقال إن الوضوء عبادة واحدة، فإذا جزأه لم يظهر كونه عبادة واحدة. يعني لو غسل وجهه بالساعة الواحدة وغسل يديه بالساعة الثانية ومسح رأسه في الساعة الثالثة ومسح وغسل رجليه في الساعة الرابعة فإنه لا تبين أن هذا إيش عبادة واحدة. إذن لا بد من الموارعة. ولكن كيف نحد الموالاة؟ من العلماء من قال إننا لا نحدها لحد، ونقول ما جرى العرف فيه أنه منفصل فقد فاتت فيه الموالاة، وما لم يجري العرف أنه منفصل فهو متصل. وحده بعض العلماء بحد آخر قد يكون أكثر انضباطا، وقال حد الموالاة ألا ينشف العضو قبل غسل الذي بعده بزمن معتدل، وهذا هو المشهور من المذهب. وبناء على ذلك لو أنه يبس العضو قبل أن يغسل الثاني في زمن معتدل لانقطعت الموالاة، وإذا انقطعت الموالاة وجب إعادة الوضوء من الأول. طيب لو يتفرع عن هذا، لو أن عن هذا والذي قبله، لو أنه توضأ منكسا فبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، فالجواب يعني هل يصح الوضوء أم لا؟ الجواب عندي إن كان عبثا فغير صحيح، لا يصح أي عضو من أعضائه إن كان عبثا، بل قد يكون خطرا على دين المرء أن يعبث بشريعة الله. وإن كان نسيانا أو جهلا صح غسل الوجه فقط ثم يطهر ما بعد، هذا بالترتيب، لأنه إذا كان عابثا فقد عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا كله، وإن كان ناسا أو جاهلا فإنه معفو عنه، وحينئذ نقول كأنك ابتدأت من الآن فغسلت الوجه فأكمل الباقي. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب غسل البدن كاملا من الجنابة، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. ومن فوائدها أنه لا يشترط في الغسل ترتيب، وأن الغسل لو بدأ من أسفل بدنه أو من وسط بدنه أو من أعلى بدنه وعمه بالماء كان ذلك مجزيا، لأن الله تعالى قال اطهروا ولم يفصل. وقال بعض الناس بل يجب الغسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إن هذه الآية مجملة بينتها السنة النبوية، وعلى هذا فلا بد أن يكون الاغتسال كاغتسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهذا كقوله أقيموا الصلاة، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام كيف إقامتها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن هذا ضعيف، والصواب أنه لا يشترط فيه ترتيب. ويدل لذلك أنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد أن انتهى من صلاته، فسأله لماذا لم تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، يعني ليس عندي ماء أغتسل به، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وبعد ذلك جيء بالماء وانتهى الناس من الشرب وسقي إبلهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بقي بقية قال لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك، فأخذ الرجل واغتسل. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كيف يغتسل، قال أفرغه على نفسك، وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقا لظاهر القرآن، وهو أن الواجب في الغسل أن ايش يعم البدن على اي كيفيه شاء على اي كيفيه كانت. لكن لا شك ان اتباع السنه اولى. فان قال قائل اذا انغمس الرجل في بركه او في بحر ناويا رفع الحدث من الجنابه ثم خرج يكفي؟ نقول نعم يكفي، لكن لابد من المضمضه والاستنشاق. ايها الاخوه، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن اتمامه في الشريط الذي يليه.